روح النبي روح عنده وضايع ماشي عنده غيره صار هو نفسه معناها كما سمعت لا تحتاج إلى تفسير تفسير الواضحات من الفاضحات يلا بسم الله. ولم يثبت القول بأن هذا مردود لأن تلامذة الجبري الثقات لم يروه فكيف لا يقبل ضعيف مع ضعيف عن وصف الصفة ما لم يأتي المنكر فيقيل هنا متابعة من في الطبقة الأولى للضعيف تستوي مع متابعة من في الطبقة الثانية أو الثالثة فالجواب ما أظن أحدا يقول متابعة الصفة الحاصل للضعيف تستوي من جميع الوجوه مع متابعة الضعيف للضعيف لكن هناك أصل في الشبه وهو الحكم بثبوت من توبع من غيره إلا أن قوة المتابعة لا تستوي مع اختلاف العدد أو الوصف كما هو ظاهر والله أعلم والله أعلم فيمكن ولما أدخلت العقيلي مع الزهري قلت العقيلي نقل هذا شارحا له موضحا مراد الزهري في مواضع الاشتباه وسكت عنه في الترجمة ولو كان يعلم أن هذا مخالف لما عليه الأئمة وضلالة محدثة في هذا العلم لأنكره على الزهري بل الدواعي متوافرة للرد على من خالف منهج الأئمة فيما هو دون ذلك فلما لم ينكر على الزهري وسلم له هذا التفصيل في حديث الزهري دل ذلك على إقراره والله أعلم السادس من الأئمة الحقيقة لو رجعت من كتاب الشيخ أحمد بن العينين وجدتم نقولات أكثر من مما هنا والشيخ لم يخصص الكتاب هذا للرد على هذه المسألة إنما عرض لها تعرضا عابرا وإلا لو أراد أن يخصصها بالتأليف لفجر فيها ثلج بحر كما يقال لكن يكفي في هذه المقولات يعني لمن أراد الاقتناع أو الشيخ الشافعي وبعدين أحمد بن حنبل رايح بن سعد القطان وبعدين الدهلي والعطيل وأخيرا الترمذي أنت مر معنا كلام ابن صلاح لما ذكر الحديث حسن إلى قسمين حسن لذلك حسن لغيره وابن الصلاح يعني عند هؤلاء طبعا من المتأخرين طيب فهم كلام المتقدمين ولا ما فهم إذا المتأخرون يتفقون مع المتقدمين لا يعارض مذهب المتأخرين مذهب المتقدمين في هذه المسألة الاحتجاج بالحديث الحسن لغيره هذه هي صورة الخلاف في المسألة عرفنا؟ نعم فسبق نقل كلامه بتمامه في تعريف الحديث الحسن فينقل إن الترمذي ما أراد بذلك أن الحديث الحسن بهذه القيود التي ذكرها يكون حجة يحتج بها فالجواب هذا من عجب العجاب كيف يفرض الترمذي عدم الضعف الشديد ومجيء الحديث من وجه آخر ولا يكون شاذا ثم يسميه حسنا وبعد هذا كله لا يراه الترمذي حجة إذا تغافرت فيه هذه الشروط مطلقة أي تهمة للترمذي بالتلبيس على العباد أعظم من هذه نعم قد يحكم الترمذي على حديث بأنه حسن ويذكر في سنده علة ظاهرة فانقطاع ونحوه ولا يلزم من ذلك تضعيف الترمذي لما استوفى ولا يلزم من ذلك تضعيف الترمذي لما استوى ضعيف الترمذي ولا يلزم من ذلك تضعيف الترمذي لما استوى الشهود السابقة ما حكمي عليه بالحسن وقد رأى في حكمي الحديث بمجموع طرقي لا من طريق واحد هذا وقد رددت على من يرى إطلاق رد الاحتجاج بالحسن لغيره بحجة أن الضعيف لا يتقوى بمثله أو نحوه مطلقا وينسب ذلك إلى منهج الأئمة الذين قد نقلت عن بعضهم ما يتبع هذه النسبة إليهم ولذلك في شرح النزهة ولعل الله يفسر إتمام ذلك هنالك والله تعالى أعلم. نعم الحديث الضعيف وكله قال المؤمن وكل مع النسبة الحسن قصر هو الضعيف وهو أقساما كثر من يقرأ لنا شيء من النظم الشيخ إبراهيم نعم. لو يكون معنا مدون صغير اتصالات كده ثانية نحفظ عليها كل ما تيسر الوقت كان عزيز. نعم تفضل. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير الذي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده وحده أولها صاحب الأمة اتصل إسناده ولم يشد أو يعلم يرويه عنهم ضابط عن مثله ما كان من قبضته ونقله والحسن الخفيف الحسن اقرأها في النظم الأول بعدين اقرأ الاستدراك. والحسن حسن معروف طرقا إذ غدت رجال ولا قصر. إذ غدت وغدت ولا إذ غدت وغدت نعم. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كصحيح الشهر. تمام. المعروف الخفيف بدل المعروف الخفيف. اقرأ كده للصدرات والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لك الصحيح اشتعل. والحسن الخفيف طرقا وغدت الخفيف ضبطا الخفيف ضبطا الخفيف ضبطا إذ غدت صلى الله عليه وسلم. نعم هذا أول استدراك في المد في النظر. نعم. والحسن الخفيف البطن إذ غدت رجال ذاك الصحيح اشتغل وكل ما عن رتبه الحسن قصر عن رتبة كل ما عن رتبة الحسن قصر وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو ضعيف وهو أقسام القصور كفر وما أضيف من العلي المشهور وما لتابعين هو المقطوع والمسند المتصل بإسناد من راويه حتى المصطفى لم يلد وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى مثل ما قد حدثني قائمة أو بعد أن حدثني تبسم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة عزيز مروي اثنين أو ثلاثة أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنى كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه غاو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل نزل وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قولي وفعلي فهو مخصوص زكي وموصل منه الصحابي سقط وكل غريب ما روى فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع أو صار خلاص كده شكرا أحسنت شكرا أبدأ بحمد مصليا على محمد خير النبي القصبة ودين أقصى الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة أول أصحابه وهو متصل إسناده ولم يشهد أو يعلم ترويه عدل ضابط عن مثله واعتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهر وكل ما عن رتبه الحسن قصر استدراك ما هو الاستدراك وحسن الخفيف ضبطا وغدت إيه غدت رجاله لك الصحيح اشتهر وكل ما عن الحسن قصر هو الضعيف واقصم كفر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسلم المتصل بإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع راوي